القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، يعني تخيلوا، يعني أي واحد صاحب عربية بيقوم يعني ماسك الريموت في ايده، يعني يضغط على الريموت تلاقي العربيه اتفتحت، يضغط على الريموت تلاقي العربيه اتقفلت. انت شفت حاجه خرجت من الريموت فتحت العربيه او قفلتها؟ محدش مننا شاف حاجه، انما يقينا في حاجه، والا ايه اللي فتح العربيه وايه اللي قفلها؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مش كل حاجه احنا مش شايفينها يبقى مش موجوده. لو انا جبت راديو دلوقتي وقمت مشغله هيطلع قران، قلبت المؤشر هيطلع كوره، قلبت المؤشر هيطلع اغاني. هو فين القران والاغاني والكوره ده؟ هو فين الكلام ده يا اخوانا؟ مش كل حاجه ما احنا سامعينها مش موجوده. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا اخوانا، احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان كل واحد مننا وكل واحده مننا، كل واحد من الدنيا دي كلها لما هيموت هيجي له ملكين يجلسانه ويسالانه من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا الامتحان الرهيب، الامتحان الرهيب بتاع اول ليله تحت التراب ده، هو احنا مصدقين ذلك الامتحان. في واحد يقول لك انا ما شفتش، انا ما سمعتش الكلام ده، انا احنا بنبص وبنقف جنب القبر ما بنسمعش الكلام ده. مش كل حاجه ما احنا شايفينها مش موجوده، مش كل حاجه ما احناش مصدقينها مش موجوده. وانا بتكلم مع بعض الشباب كده واقفين بنتكلم مع بعض، فبكلمهم عن يوم القيامه، فواحد بيقول لي طب انت بتكلمنا دلوقتي عن الموت، طب بتكلمنا عن الحياه. قلت سبحان الله، هو بيفكر في 50 سنة وناسي 50,000 سنة يوم القيامة بس، ده قبل الجنة وقبل النار. يا اخوانا ربنا بيقول هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. يوم القيامة كل حاجة هتبان على حقيقتها، تبلو كل حاجة هتتكشف، كل حاجة هتبان. حقيقة الدنيا هتعرف هي ايه، حقيقة نفسك، حقيقة الطاعة، حقيقة المعصية، حقيقة الناس، كل حاجة هتتعرف يوم القيامة. حقيقة الدنيا واللي فيها، شوف بيقول ايه يوم القيامة، لما يعدي 10,000 سنة من يوم القيامة او 20,000 سنة من يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني ايه؟ هو الوقت كان مشغول ب50 سنة، لقى نفسه في ناس تحت القبور بقى لها 2,000 3,000 سنة او 4,000 سنة او 5,000 سنة، يلاقي نفسه كل ده في القبر. طلع يوم القيامة على بس ما البعث خلص وبدأ الحشر، عدلها يجي 500 سنة ولا 1,000 سنة، على ما دخلت الاعمال تتوزن وخلص من الوزن عدلها 2,000 3,000 سنة، على ما انتظر ان هو يعرض على الله عدلها 5,000 سنة. ففي الاخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. امال الدنيا دي كانت ايه؟ امال الانشغال ب50 60 سنة في الدنيا دول كانوا ايه اللي كنا مشغولين بيهم وناسيين كل حاجة؟ انا بقول الكلام ده الوقت ليه؟ وبقول الكلام ده في عز الانتخابات ليه؟ واحنا خارجين من مرحلة وداخلين مرحلة وبعدها مرحلة. انا بقول الكلام ده اخوانا لان كأن الناس نسيت ان في اخرة. للأسف الشديد يبدو ان الثورة قامت عشان الدنيا فعلا، ويبدو ان الناس فعلا. يا اخوانا فين طلب الاخرة؟ احنا شغلنا بايه عن ايه؟ ما احنا امور المعاش وامور الدين، الدين مئات الايات في القرآن ومئات الاحاديث في السنة من اجل تنظيم الدنيا. يعني الدين مش جاي يخصم الدنيا، الدين مش جاي يقطع الدنيا، الدين مش جاي يدك الدنيا وينسفها، الدين جاي ينظم الدنيا. ولكن واحنا قلوبنا موصولة بالله، واحنا فاكرين حياتنا الحقيقية. راجل بعد ما يخرج من الميزان 3-4,000 سنة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، انا كنت مشغول ب50 سنة عن ده. بعد ما يستنى له 5-6,000 سنة في العرض على الله هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، انا كنت مشغول بخمسين سنة عن ده. لما يجي يعدي من على الصراط، انتوا متخيلين يا اخوانا الصراط ده في ناس بتعدي كالبرق كالريح كالطرف. طيب اللي بيعدي عادي بقى، اللي بيعدي بسرعته العادية ده ممكن يعدي في قد ايه؟ انتوا عارفين الصراط ده قد ايه؟ الصراط ده منصوب على ظهر جهنم. طب جهنم دي قد ايه؟ الشمس دي حتة طوبة صغيرة في جهنم. طيب الشمس دي قد ايه؟ الشمس قد الارض مليون ومتين الف مرة تقريبا، فوق المليون مرة. انا عايزك تتخيل واحد بيتمشى بياخد الكرة الارضية دي ماشي على رجليه، هيوصل في قد ايه؟ طب الشمس بقى اللي قد الارض مليون مرة اضرب في مليون ضعف. طب جهنم بقى الصراط اللي منصوب عليها، يعني مش ماسورة منصوبة على المحيط الاطلنطي ولا المحيط الهادي ولا البحر المتوسط ولا البحر الاحمر. وبقول لك عدي. انا بقول ايه؟ انا بقول هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. ساعتها لما يعرف حقيقة الدنيا، إن لبثتم إلا عشرة، إن لبثتم إلا يوما، لما يعرف حقيقة الدنيا. يا اخوانا عايزين، احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ احنا مصدقين ان في اخرة. الواحد نفسه يوقف كل الناس اللي في الشوارع وكل الناس اللي في النوادي وكل الشباب اللي في الجامعات ويسألهم سؤال، مصدقين ان في اخرة؟ طب فين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما صدق بالاخرة عليه الصلاة والسلام وعاش حياة التصديق واليقين، التصديق الحقيقي. النهاردة كان فيه خسوف للقمر من الساعة 4:58 دقيقة للساعة 6:18 دقيقة، من المغرب للعشاء كان فيه كسوف. والكسوف على قول زي الامام ابو حنيفة، بل الامام مالك قول واجب، والامام مالك قال لك واجب على الرجال، وابو حنيفة قال لك واجب على الجميع. يعني تخيل ان صلاة في عند كثير من العلماء واجبة وعند الباقي سنة مؤكدة. تخيل ان صلاة زي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليه لما كان بيحصل الخسوف كان بيصلي وقال افزعوا الى ذكر الله في حديث صحيح، لما نرى الشمس خسفت او انكسفت نفزع الى ذكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا بيقول فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر. يبقى اذا ربنا ذكر ان يوم القيامة ده هيبقى يوم خسوف للقمر، يعني يوم القيامة ده يحصل فيه خسوف للقمر. ليه خسوف؟ لان الخسوف ده بتبقى الارض زي كوباية المية ديت، والشمس زي ايدي ده هيك دهوت، والقمر من الناحية التانية، فبتبقى الارض بين الشمس والقمر. فلما بعدها خسف القمر وجمع الشمس والقمر يجمعوا على الكرة الارضية، فلما يحصل خسوف ده ممكن يبقى يوم القيامة. لا لا لا لا، ده العلماء قالوا ان الخسوف هيخلص الساعة 6:18 دقيقة، ومحددينها بالدقيقة وبالثانية وعارفين كل حاجة، يبقى مش ده الخسوف بتاع يوم القيامة. يا اخوانا ما ده اللي احنا مش فاهمينه، ان خسوف يوم القيامة برضو العلماء هيبقوا قايلين لك ده يقعد ساعة ونص وثلاث دقايق واربعتاشر ثانية وستاشر جزء من الثانية وعشرين فيمتو ثانية، هيبقوا محددينها برضو وهيبقوا قايسينها برضو وهيبقوا معتقدين ان الخسوف ده خسوف هتنجلي بعده الموضوع وخلاص. عشان كده ربنا قال لسيدنا موسى ان الساعة آتية اكاد اخفيها، اكاد اخفيها، يعني ما حد، علماء الفلك نفسهم يوم القيامة عمرهم ما يكتشف ان الخسوف ده وخسوف يوم القيامة، ده هتبقى فجأة انقلاب كوني مفاجئ. احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين كلام ربنا؟ مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مصدقين لما ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ يعني ايه تؤثرون الحياة الدنيا؟ يعني واحد متجوز اتنين، يروح لدي، ياكل عند دي، يشرب عند دي، معاه فلوس بيدي لدي وسايب الدنيا، بيؤثر دي على دي. فتيجي تقول له انت ليه بتفضل دي على دي؟ يقول لك لا والله ده انا بحب الاتنين، والاتنين زوجاتي، والاتنين كذاب، لانه بيدي الواحدة وسايب التانية. يا اخوانا هل احنا مصدقين فعلا؟ هل احنا مصدقين احنا قاعدين نؤثر الدنيا؟ بندي وقتنا لمين؟ للدنيا. بندي فلوسنا لمين؟ للدنيا. بندي فكرنا لمين؟ للدنيا. بنسخر مواهبنا لايه؟ للدنيا. وفي النهاية يقول لك لا والله ده انا مصدق ان في اخرة وانا بحب الاخرة وانا مشتاق للجنة. فين يا اخوانا؟ فين؟ ما هو بل تؤثرون الحياة الدنيا ده جور على الاخرة، والاخرة خير وابقى، خير وابقى. في اثر من الاثار الخطيرة جدا جدا، يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالخلاق، فيأتي بالاغنياء فيسألهم ما شغلكم عن عبادتي؟ ايه اللي شغلكم عني؟ ايه اللي شغلكم عن عبادتي؟ ايه اللي شغلكم عن الصيام والقيام؟ ايه اللي شغلكم؟ ايه اللي شغلنا يا اخوانا عن عبادة ربنا؟ فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب. فيقول لهم وهل كنتم اغنى من سليمان؟ فإنه كان أغنى منكم وما شغله ماله عن عبادتي وما شغله ملكه عن عبادتي. ثم يأتي الله بالفقراء فيسألهم ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا فقرنا يا رب. يا رب الفقر وبعد الثورة والمشاكل والأزمات الاقتصادية والمرتبات الضعيفة شغلنا فقرنا يا رب. فيقول لهم الله وهل كنتم أفقر من عيسى، فإن عيسى ابن مريم ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يأتي الله بالشباب اللي عندهم الشباب والصحة والجمال والقوة فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا شبابنا وجمالنا. يا رب اتشغلنا بقى شباب والشهوات والدنيا والفتن. فيقول لهم وهل كنتم أشد شبابا من يوسف وأعظم شبابا من يوسف فما شغله ذلك عن عبادتي. ثم يأتي الله بالمرضى ويسألهم ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا مرضنا يا رب، المرض والتعب وشغلنا يا رب. فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب عليه السلام فما شغله مرضه عن عبادتي. يا اخوانا ايه اللي شغلنا عن عبادة ربنا؟ ايه اللي شغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ شغلتنا الثورة عن عبادة ربنا، شغلتنا السياسة والكراسي، وفي النهاية بنقعد تطلع روحنا عشان الكراسي والناس تنتخب الطريق الاسلامي والناس تختار الطريق الاسلامي فعلا، وفي الاخر يطلع المجلس العسكري يقول لك شوية قرارات غريبة كأنه بيقول لك المجلس الشعب ده بيقول له يشربوا ميته. يعني في النهاية اخوانا هو النصر من عند ربنا اللي نصرنا على الظالمين وقسم ظهر الظالمين اول مره بالثوره، يقسم ظهر الباقي ان شاء الله. انما القضيه مش هتبقى مجرد انتخابات وخلاص، وحتى لو انتخابات اللي قاعدين قدام القنوات والاخباريات والمواقع والمدونات ليل نهار، طب انت بتعمل ايه؟ طب انت شاركت في ايه؟ هي القضيه فرجه وخلاص؟ هي القضيه ان انا ببص وخلاص؟ ما شغلكم عن عبادتي؟ ايه اللي شغلنا عن عباده ربنا؟ يا اخوانا الدنيا ملعونه، الدنيا ملعونه. الواحد فجاه احد اخواني وكان بيزورني من ايام بيكلمني عن زوجته بيقول لي ما بتسيبش جلسة الضحى ابدا، كل يوم صايمة، يعني وكأن الموضوع بالنسبة له يعني انا بهرت بما يقول، يقول لي كل يوم صايمة على طول قيام ليل على طول، لدرجة انه هي نزل وانا قاعد مستغرب. انا لم اكن اظن ان في حد في النساء في الدنيا بالمنظر ده، لم اكن اظن ان في حد في النساء في الدنيا بهذا الجهد في العبادة اللي جوزها نفسه بيوصفه. يعني سبحان الله العظيم، قلت له يا اخي احمد ربنا ان انت عندك هذه الزوجة العبيدة، وما شاء الله اخ من اخواننا الافاضل من ايام، وفجأة برسالة جاية لي زوجته في العناية المركزة، زوجته على جهاز فنتليتور تنفس صناعي، من يومين توفيت الى رحمة الله، الله يغفر ليها ويرحمها. قلت سبحان الله الدنيا ملعونة ملعونة، يعني شابة وفجأة الموت يجي في نفس اليوم. لما احد الناس يعني الاعزاء على قلبي وهو لسه الاكل حاطينه ولسه جاي ياكل، فجأة الضغط يعلى، فجأة يتعب، فجأة ايد ورجل من نصف الجسم تقف. سبحان الله العظيم، ربنا يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. قلت الدنيا ملعونة، انا وانا رايح المستشفى ازورهم لقيت عربية داخلة في الرصيف او في عربية تانية، العربية بقت حتة صفيحة، يعني تخيل عربية بستين سبعين الف جنيه ممكن صاحبها لسه جايبها في لحظة بقت حتة صفيح. قلت سبحان الله، الكلمة اللي كانت بقلبي بيهتف بيها ساعتها الدنيا ملعونة، فعلا ملعونة، مش بس لانها بتصد عن ذكر الله، لان هي في لحظة بتروح، في لحظة بتبقى في ايديك وبين ايديك ومزهزهة وكل حاجة قدام عينيك منورة، وفجأة كل حاجة تروح. ياما الواحد يا اخوانا كان يشوف بيوت عامرة، بيوت مليانة افراح، وسبحان الله الاب يموت وشوية تلاقي بنات لم يتزوجوا، وتلاقي البيت بقى مليان كآبة، وتلاقي البيت بقى مليان ابتلاءات، ومش عارف مين يجيله مرض من الامراض يموت ويتوفى. قول سبحان الله العظيم، ده البيت اللي كان كأنه حفلة ليل نهار في بهجة وفرح وسعادة وسرور وحبور، الدنيا ملعونة. في لحظة بتجيب المال وفي لحظة المال بيروح، في لحظة الصحة بتروح، في لحظة الدنيا كلها بتروح. ما شغلكم عن عبادتي؟ احنا مشغولين بايه؟ اللي هيموت مننا الليلة وهينزل تحت التراب اللي كان مشغول بكل السياسة والمراكز والكراسي هيبقى أقل معصية عملها في حياته أخطر عنده ألف مرة من أكبر مشكلة سياسية كانت شغلاه. الكلام ده ليس دعوة لترك الدنيا، وليس دعوة للانعزال عن الواقع، وليس دعوة لترك الجهاد السياسي والجهاد لتطبيق شرع الله في الأرض والجهاد لإعمار الله واستعمركم فيها. استعمركم فيها قال بعض المفسرين أي طلب منكم إعمارها، يعني ربنا نزل لنا من أجل أن نعمر الأرض بالأعمال الصالحة وبالبناء والعمارة. ولكن يا إخواننا لما تكون القلوب موصوله بالله. لما يكون النبي عليه الصلاه والسلام ليه كان بيصلي صلاه الخسوف؟ ما القمر خاسف يعني ممكن يبقى يوم القيامه، عشان لو ده يوم القيامه، يوم القيامه يقوم علينا واحنا بنصلي، يوم القيامه يجي واحنا موصولين بالله. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان القمر بيخسف كان بيعمل ايه؟ زي الليله كده اهو، زي من المغرب للعشاء. هذه الصلاه كم واحد مننا صلاها؟ انا بسال اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، كم واحد مننا صلاها؟ كم حد مننا صلى هذه الصلاه؟ سبحان الله العظيم. يعني دي صلاة احتمال كان يبقى يوم القيامة، ساعتها كان يوم القيامة يقوم علينا ونحن غافلين عن الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيقولك بكى في هذه الصلاة بكاء لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة مثلها. بيقولك الصحابي فقام رسول الله يعني وقف يصلي، وقف يقرأ عليه الصلاة والسلام، فلم يكد يركع، يعني قعد له مثلا يجي ساعة في القيام، ثم ركع فلم يكد يرفع، يعني قعد له يجي ساعة في الركوع، ثم رفع فلم يكد يسجد، يعني قعد له يجي ساعة بعد القيام الركوع، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم قام ففعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، وحتى إذا كانت آخر سجدة ظل يبكي وينفخ عليه الصلاة والسلام. ده اليوم ده يا اخوانا كان يوم 29 شوال سنة 10 هجرية، ده بالحساب الفلكي، بالسنة وبالسيرة كان سنة 10 هجرية يوم موت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي لسه راجع من جنازة ابنه، لسه دفن ابنه، الشمس تنكسف يؤذنوا الصلاة جامعة، الصحابة يجتمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي، فيعرض عليه الجنة والنار، احاديث صحيحة كلها، فيعرض عليه الجنة والنار، فيظل يبكي عليه الصلاة والسلام. بيبكي ليه؟ عشان ابنه مات، شغله هم النار وهم الخوف على الأمة من النار من ان ابنه مات. يا اخوانا مهما، وبعد الصلاة قالوا الشمس كسفت لموت ابراهيم، فقال ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا حياته، فاذا رأيتم هذا فافزعوا الى ذكر الله، فافزعوا الى ذكر الله. يا اخوانا يعني احنا عايزين نتخيل، ده احوال التصديق، ده احوال لما بيجي في القلب اليقين، لما بيجي في القلب اليقين على ان ده فعلا كلام ربنا، كلام حقيقي وهيحصل وهيتحقق. يا اخوانا كل واحد مننا له مستقبلين، مستقبل يقيني ومستقبل مظنون. مستقبل مظنون، كنت ماشي مع احد اخواني فلقينا فيلا فخمه كده وشكلها كل حاجه معموله فيها، يعني ايه محبوكه فيها، بس لسه شويه تقفيل. فبيقول لي صاحب الفيلا دي قعد سنين يبني فيها ومات قبل ما يسكن فيها يوم واحد. قلت سبحان الله، مستقبل الدنيا مستقبل مظنون. اللي سافر يشتغل في السعوديه 10 سنين وهو راجع ركب في السلام 98، غرقت وتحويشه عمره راحت. مستقبل قبل ما يصرف جنيه منها مستقبل مظنون. ممكن واحد بيحصل شهاده ويموت قبل ما يكسب جنيه من وراء هذه الشهادة. مستقبل الدنيا مستقبل، بس مستقبل مظنون، انما مستقبل الاخرة مستقبل يقيني. يعني ايه يقيني؟ يعني مش معنى ان احنا ما بنفكرش في اول ليلة في القبر ان مش هنلاقي نفسنا بين الملكين وبيسألونا عن عمل، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط ان مش هتلاقي نفسك قدامه وبيتقالك عدي، مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامة انك مش هتلاقي نفسك فيه، مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك في موقف العرض وبتسأل وبتحاسب. يا اخوانا ده مستقبل يقيني، يقين هيحصل. انا بتكلم عن ايه دلوقتي؟ انا بتكلم عن امر مصيري، انا بتكلم عن اعظم صفقة في حياتنا كلها، اللي لو كسبناها نكسب كل حاجة ولو خسرناها نخسر كل حاجة. انا مش بتكلم عن بنطلون جميل في فاترينا ونفسك تشتريه ومعكش فلوسه، مش بتكلم عن عريس حلو كان هيتقدم لك وما تقدمش وزعلانة على ما يجي عريس تاني، مش بتكلم عن بنت جميلة كان نفسك تخطبها ولكن اهلها ما وافقوش او اهلك ما وافقوش وزعلان وهتشوف واحدة تانية وهتنساها، انا مش بتكلم عن مادة شلتها وطلعت السنة اللي بعدها وانت شايلها وزعلان انك ما انتش طالع نضيف السنة اللي بعدها، ولكن معلش يا سيدي شد حيلك وان شاء الله تنجح نضيف السنة اللي بعدها. انا بتكلم عن مصير، انا بتكلم عن مصير يا اخوانا، اللي مشغولين بخمسين سنة عن 50,000 سنة في وقفة يوم القيامة. بس انا بتكلم عن امور اخطر ما تكون، انا بتكلم دلوقتي القبور لو نزلنا لاي اهل مقابر وربنا احياهم لنا كلهم وسألناهم سؤال واحد نفسكم في ايه، كلهم هيقولوا نرجع ليلة واحدة بس نعبد ربنا من الليالي اللي انتوا قاعدين ترتعوا فيها ده ايه. طب الليلة ديت معاك اهي، طب الليلة دي معاك اهو، احنا عملنا ايه بالليلة دي؟ يا اخواننا يا شباب أمة محمد يا اخواتنا، في مشاكل لها حل ومشاكل ملهاش حل. انا الوقت عطشان، انا الوقت جعان، مشكلة بس لها حل. اصبر يا عم اما اخلص الحلقة، يا عم اما اروح بيتنا، يا سيدي اي مشكلة. مشاكل الدنيا مشاكل بس لها حل. انما عطش يوم القيامة حله ايه؟ جوع يوم القيامة حله ايه؟ لو واحد وقع في كبيرة هيسقط من على الصراط الى جهنم بسببها، حله ايه؟ حلها، حل مشاكل الاخرة الوحيد انها ما تحصلش. مشاكل الاخرة حلها الوحيد انها ما تحصلش، لانها لو حصلت ما عادش لها حل. خلاص هتقدر انك انت تعمل ايه؟ مصدقين ولا مش مصدقين؟ زي واحد شاب راكب عربية ودايس بنزين في شارع، اقول له الشارع ده اخره حريقة اخره نار، يقول لي اه ما انا عارف انا مصدق، ويدوس بنزين. يا ابني الشارع ده اخره نار انا عارف، ويقوم جايب الرابع ودايس بنزين، يا عم بقول لك اخره نار انا مصدق. يبقى ده مصدق. يا اخوانا يا شباب، لما في الجامعات والكليات نزلوا لكم الايام اللي فاتت والايام اللي جايه جدول الامتحان، مش كل الطلبه نزلوا كتبوه واهتموا الماده الاولى ايه والماده الثانيه ايه والماده الثالثه ايه والتحريري ايه والعملي ايه؟ اهتموا اهتمام شديد. ليه؟ لان وزاره التعليم العالي ما بتلعبش معانا، لان مجلس الكليه ما بيهزرش معانا، لانهم مصدقين ان في امتحان فعلا، مصدقين حقيقه ان في امتحان. طب الوقت ده امتحان دنيا، لما صدقناه رتبنا الشهر الجاي كله عليه. طب امتحان يوم القيامه، لو احنا مصدقين، ولو احنا مصدقين ان في اخره، لو القلوب مليانه هذا اليقين فعلا، هل هتبقى دي احوالنا يا اخوانا؟ يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى ويكلم موسى لاول مره قال له ايه في اول سوره طه؟ قال له ان الساعه اتيه، ان توكيد، اوعى حد يهز يقينك فيها، اوعى حد يهز ثقتك فيها. ان ربنا اللي بيأكد سبحانه وتعالى ان الساعة آتية، ان البعث آتي. البعث بعد ما كل واحد مننا يموت ويتحول الى تراب، والتراب يتفرق في اقطار الارض ومشارقها ومغاربها، تراب كل واحد مننا، هو خلاص بقى ما التراب راح. لا، ربنا بيقول لك قد علمنا ما تنقص الارض منهم، كل ذره تراب اتخذت من جسمك في كتاب حفيظ عند الله. ويوم القيامه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ربنا قادر انه ياتي بكل ذره تراب من جسمك ومن جسم ملايين ومليارات البشر، وتتجمع الاجساد تحت التراب وتنشق القبور وتنفخ الارواح وتقوم الاجساد ويقوم البعث. الاب مش هيبص لابنه، الحبيب مش هيبص لحبيبه، اللي كانوا عايشين اسخن قصة حب في الحياة هيشوفها مش هيبص له، وهي هتشوفه مش هتبص له، اللي هيشوف ملك الجمال مش هيبص له، اللي هتشوف ملك وامير وملياردير مش هيبصوا له، كل الناس خلاص. يا اخوانا القضية ان البعث لقات، اللحظة اللي انا بتكلم عنها دي جاية، كلكم هتعيشوها، كل واحد مننا وكل واحدة من كل نساء الكرة الأرضية هيعيش هذه اللحظة، لحظة آخر مرة يشوف الكرة الأرضية فيها، لأن أرض المحشر اللي هي الساهرة، الأرض اللي هيسهر عليها 50,000 سنة بلا نوم، محدش هيجي بعد 20,000 سنة يقول لك أما رايح لي ساعتين، أو بعد 30,000 سنة يقول لك أما نام لي 5 ساعات أحسن أنا اتقتلت من التعب، مفيش، هي سهر 50,000 سنة مرة واحدة كده على بعضها. تخيل اخر مرة نشوف الكرة الارضية وننتقل الى ارض الساهرة اللي هيتم الحساب عليها في الحشر. اخواننا القضية ما هيش قضية بسيطة، ان البعث لقات، ان الحشر لقات. ترك الزكاة، اللي ناسي، اللي ناسي يعني ايه ترك زكاة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا اللي كان عنده 300 400 500 راس من الابل ولا الغنم ولا البقر ولا ولا اي عدد وجب عليه الزكاة وما بيطلعش زكاته، قيسوا بقى اللي معاهم الذهب واللي معاهم الاموال واللي معاهم واللي معاهم ما بيطلعش الزكاة بتاعتهم. يجي يوم القيامة الاغنام بتاعته ديت زي ما كان في يعني حظيره في الدنيا ليها كده، حظيره مقفول عليها فيها وبيحبها وقلبه جوه الحظيره ديت، يوم القيامه يتعمل له في ارض الحشر زي حظيره كده زيها، وتدخل الروس بتاعته الاغنام والابقار ده ايه، ويدخل معاهم ويتقفل عليهم ويفضل 50,000 سنة معاهم، ولكن ما عادوش بقى ومشاكلهم شكل الاغنام والبقر، ولكن عادوا وحوش يفضلوا 50,000 سنة يطأوه باقدامهم ويضربوه برؤوسهم ويعضوه باسنانهم. ليه؟ مش هو قلبك كان هنا اتقفل بقى على المكان اللي كان قلبك فيه؟ ده موقف من مواقف ارض الحشر. امال ترك الزكاة هيعمل ايه؟ امال المبدل للشرع اللي هيعمل ايه؟ امال الحاكم الظالم اللي هيجي يوم القيامه شكله شكل انسان وحجمه حجم حشره يطأ الناس باقدامهم؟ ان البعث لقات، ان الحشره لقات. ان تطاير الصحف لقات. تخيلوا يعني ايه تطاير الصحف والناس كلها واقفة. مليارات يا اخوانا، ده الارض دي الوقت بس 7 مليار بني ادم، 6 مليار و900 مليون، مليارات ممليارة واقفة والصحف بتتطاير، وكل صحيفة عارفة صاحبها، عارفة صاحبها اكتر ما كل واحد مننا عارف اقرب حد ليه في الدنيا كلها. كل صحيفة عارفة صاحبها وعارفة الايد اللي هتقف في اللي هتقع فيها، ايد يمين ولا ايد يسار. ان تطاير الصحف لقات، ان الميزان لقات. ربنا بيقول لسيدنا موسى ان الساعة لآتية اكاد اخفيها ولا علماء الفلك نفسهم يقدروا يكتشفوها من اللي بيحصل، لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها. ربنا بيقول لسيدنا موسى الصد ده لما يكون واحد بيجري في اتجاه معين ويجي حاجة ترتطم بيه كده تقوم مرجعاه عكس الاتجاه. اوعى مهما حربوك مهما صدوك مهما شغلوك عن اليوم الاخر. انا مش قادر اتخيل اخوانا ازاي انسان قاعد من برنامج توك شو لقناة لموقع نت لأشغال دنيوية لمشوار هيعمله. يا سيدي يا سيدي الدنيا، احنا مش بنقول الدنيا هتتقفل والناس صوت في صوامع، انما انا مش قادر اتخيل انسان قاعد 24 ساعة وسط كل ده ما فكرش مرة في ذنوبه، ما فكرش مرة في اول ليلة في القبر، ما فكرش مرة في حياته الحقيقية، ما قالش من الوقت هنا يا ليتني قدمت لحياتي. الغفلة عن الدار الاخرة دي خطيرة، خطيرة العواقب، خطيرة العواقب اخطر ما تكون. والناس اللي بتنسي الناس الدار الاخرة ده جرائم يا اخوانا، جرائم. وانا اللي عامل كده في حق نفسي، انا اللي بعمل كده في حق نفسي للأسف الشديد. ان الساعة لآتية، ان الميزان لآت. الميزان اللي هتعرف عليه حقيقة وزن كل حاجة، اللي هتعرف عليه حقيقة وزن كل طاعة. لما تلاقي ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، على الميزان تعرف حقيقة وزن الطاعة. اللي هتعرف عليه حقيقة وزن المعصية لما تلاقي شوية معاصي سر يتحطوا في كفة السيئات، فجبال الحسنات اللي اتحطت في كفة الحسنات يجعلها الله هباء منثورة، وتنسف هذه الأرصدة من الحسنات عشان شوية معاصي سر. هتعرف ساعتها وزن الإخلاص، وزن الإخلاص ووزن الصدق. لما يجي واحد معاه بطاقة لا إله إلا الله تطيش 99 صحيفة من الذنوب مد البصر عشان الإخلاص والصدق اللي فيها. هتعرف وزن كل حاجة ساعتها، هتعرف وزن الجوارح اللي اجتهدت في طاعة الله. لما ابن مسعود واحد رجل بس يحط رجليه في الميزان تبقى أثقل من جبل أحد، ساعتها يتعرف وزن كل حاجة. كل واحد يعرف وزنه الحقيقي، وزن الإيمان اللي في قلبه، وزن عمل، وزن العمل الصالح، وزن المعصية، كل حاجة هيتعرف وزنها في ذلك الوقت. إن العرض على الله لآت. العرض على الله يا اخوانا، العرض على الله فكرنا فيه ولا ما فكرناش فيه؟ فكرنا. انا الوقت بقول لكم الاثر ما شغلكم عن عبادتي، ما ده جزء من العرض على الله. انت تستحمل العتاب ده؟ تستحمل وربنا سبحانه وتعالى بيقولك وبيقولك ما شغلك عن عبادتي، ما شغلك عن عبادتي، ده جزء من العرض. من ضمن الجزء من العرض قول الله لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، لما ربنا قال في سورة المائدة وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. المجتمع ترى المنكرات بقت في كل مكان متشافة بالعينين. كثيرا معظم الشعب بيعصي ربنا، معظم الشوارع مليانة معصية ربنا، النايل سات عليه 500 قناة معظمهم مليانة معصية ربنا سبحانه وتعالى. تخيل بقى الآية اللي بعدها ربنا بيقول لولا ينهاهم الربانيون. ابن عباس بيقول لك دي أشد أي توبيخ في كتاب الله. يعني ربنا بيقول لك سكت ليه؟ ربنا بيقول لك لما شفت المتبرجات سكت ليه؟ لما شفت ربنا بيقصى سكت ليه؟ تخيل بقى لو التوبيخ ده اتقال لك ساعة العرض على الله، ما ده جزء من العرض على الله. سكت ليه؟ لما شفت حرمات ربنا بتنتهك سكت ليه؟ لما شفت شريعة ربنا بتحارب سكت ليه؟ لما شفت دين ربنا بيعتدى عليه سكت ليه؟ لما شفت المنكرات في كل شارع بتفعل سكت ليه؟ ده جزء من العرض على الله. من ضمن جزء من العرض على الله ألم أسقك من الماء البارد. من ضمن الجزء من العرض على الله النعم وإقرار النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك واداها لك. يا اخوانا 75% من سكان الكرة الأرضية، لو أي حد منكم عنده مكان يسكن فيه، يعني وقاعد بيتفرج دلوقتي في بيت من البيوت عنده مكان، ولو كان أوضة وصالة أو أوضة تحت سلم أو أوضة فوق سطح، وعنده عشاء ولو كان عيش وجبنة ولو كان عيش حاف وعنده لو هو بس وعنده هدوم تستر جسده، لو عنده الثلاثة دول يبقى انت اغنى من 75% من سكان الكرة الارضية. 75% من سكان الكرة الارضية ما عندوش الثلاثة دول على بعضها، الارض مليانة مقاسي. ربنا فضلك واكرمك، لو انت عندك مبلغ قادر تحوشه، لو عندك 100 جنيه عينها في الدولاب عشان لو جت فاتوره النور تعرفي تدفعيها، يبقى انت اغنى من 92% من سكان الكره الارضيه ما يملكش فوق قوت يومه اي شيء، ده لو ملك قوت يومه. لو انت قاعد سليم دلوقتي يبقى انت مش من ضمن مليون واحد على وجه الكره الارضيه. طبيا في خلال اسبوع هيموت، ده طبيا، الاجال بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن طبيا هو مستحيل ان الطب يقدر يعمل له حاجه. لو انت يا اخوانا احنا الوقت لما بنسمع هذا الكلام، لما بنسمع هذا الكلام 500 مليون واحد على وجه الارض من 7 مليار اللي يعرفوا يروحوا وييجوا من غير تهديد، من غير خوف من اطلاق نار، من غير خوف من اعتقال، من غير خوف من تعرض او اذى، احنا عندنا يا اخوانا لما ربنا ينعم علينا ولما ربنا يكرمنا النعم ديت احنا نتسال عنها، هنتسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى، هنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده العرض على الله. انا عايزك تتخيل بس يعني ايه عرض على الله. يعني الوقت في ورقة امتحان، اهيت ورقة امتحان، انا عايز كل واحد منا يتخيل اسئلة امتحان. اول سؤال، ما شغلك عن عبادتي؟ هتقول ايه؟ تاني سؤال، سكت ليه لما شفت ربنا بيعصى؟ ثالث سؤال، حساب على النعم بقى اللي ربنا اداها لك، فيعرفه نعمه ويقول له ماذا عملت فيها؟ عملت ايه بالنعم دي بقى؟ انا اديتك النعم ديت، انت عملت فيها ايه؟ لو عديت نجوم السماء مش هتعرف تعد نعم ربنا عليك، لو عديتي عدد ورق الشجر وعدد حبات المطر مش هتعرف تعد نعم ربنا عليكي. عاملين زي واحد مليون لواحد في 50 مليون دولار، وهو بيكسب كل يوم 30 قرش 40 قرش، يقوم يديله النهارده ربع جنيه، يديله بكره ريال، وهو فاكر ان هو كده بيأدي الدين اللي عليه، هو مش عارف الدين اللي عليه كبير قد ايه. الصلاه اللي احنا بنصليها والعباده اللي احنا بنعبدها وكلام الوقت في الدعوه وسماع كل وقت الذكر لله، كل ده ما يجيش ربع جنيه في الاخر بنقدمه من دين رهيب ربنا سبحانه وتعالى. يعني اكرمنا بهذه النعم العظيمه، ربنا اكرمنا بالنعم ديت لما نسال عنها. ان الساعه اتيه، كل ده اتي، ان الصراط ات، يقين. مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين معاني الدار الاخره ولا مش مصدقين معاني الدار الاخره؟ مصدقين ان ده هيحصل ولا مش مصدقين ان ده هيحصل؟ يا اخوانا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. يعني ايه؟ يعني بيج زيرو، بيج زيرو، حته صفر كبير قوي قد كده. دي الدنيا يا اخوانا، دي الدنيا. الوقت لازم قلبك يوزن كل حاجه بنفس المقياس اللي ميزان الاخره هيوزن بيه. في ميزان الاخره الدنيا ديت ما تجيش جناح بعوضه، صفر صفر. ولو قلت لك الشوال ده وزنه صفر، يبقى كل حاجة جواه وزنها صفر. الدنيا دي على بعضها وزنها صفر عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل اللي فيها، يبقى الأملاك وزنها ايه؟ يبقى العقارات وزنها ايه؟ يبقى المال وزنه ايه؟ يبقى كل حاجة على هذه الدنيا. عايزين يقظة بين يدي الله سبحانه وتعالى، عايزين يقظة. انت ربنا جابك الدنيا دي ليه؟ جابك الدنيا دي عشان تختار، الدنيا دي عشان نختار، وفي اختيارات. يعني الوقت في الانتخابات ده اختيار، ولكن اختيار يتوقف عليه مرشح يجي او مرشح ما يجيش بقدر الله سبحانه وتعالى. كل حياتك اختيارات، تتجوز دي ولا دي، تسكن هنا ولا هنا، تدخل ابنك المدرسه دي ولا لا، كل حياتك اختيارات، تقبل العريس ده ولا لا، كل حياتنا اختيارات يا اخوانا. ولكن اختيارات الدنيا ملحوقه، انما اختيار المصيري بتاع اخطر امر في حياتك كلها. اختيار مصيرك، انت اخترت ايه؟ يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المعراج، ان جبريل جاب له كوب من اللبن وكوب من الخمر، يعني خمر ولبن، وخيره ما بين الاثنين. لما النبي اختار اللبن عليه الصلاه والسلام، جبريل قال له لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. يعني في اختيارات خطيره، في اختيارات بيترتب عليها امور خطيره. لما ابو طالب كان نايم على فراش الموت، النبي عليه الصلاه والسلام من ناحيه بيقول له قل لا اله الا الله، وابو لهب وابو جهل من ناحيه، ابو جهل من ناحيه بيقول له على مله عبد المطلب. ابو طالب كان مطالب في اللحظات الاخيره من حياته انه يختار اختيار يتوقف عليه مصيره، واختار غلط العاقبه فهو في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه، يظن انه اشد اهل النار عذابا وهو اقل اهل النار عذابا. يبقى اذا في اختيارات خطيره. الاختيار الوقت اللي ربنا جابنا الكره الارضيه دي عشانه هو الاختيار المصيري بتاعنا، هو اختيار مصيرك، هو لأخطر اختيار في حياة كل واحد مننا. انت هتختار ايه؟ ربنا اداك في القرآن ثلاث نماذج، كل واحد مننا لازم يختار نموذج من الثلاثة، نموذج اللي فصل لطاعة ربنا، ونموذج اللي فصل لمعصية ربنا، ونموذج اللي لا فصل لدي ولا فصل لدي، وقف في النص. ادي طريق مصر وادي طريق اسكندرية. واحد عايز يجمع ما بين الاثنين فمشي في النص، في الاخر لا وصل مصر ولا وصل اسكندرية اللي ربنا سماهم في القرآن الاعراف، اهل الاعراف، اللي هم لا فصلوا لطريق الطاعة ولا فصلوا لطريق المعصية، فجم في الاخر لا لقوا نفسهم مع اهل الطاعة ولا لقوا نفسهم مع اهل المعصية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. نادى اصحاب النار يعني حلوات الخمسين الف سنة خلصوا، يعني احنا الوقتي في اخر لحظات من الخمسين الف سنة بتوع يوم القيامة، احنا الوقتي امتى؟ ولكن الناس دخلت الجنة واهل النار دخلوا النار والعياذ بالله. يعني احنا الوقتي في خلاص يوم القيامة، يعني المفروض ان ارض المحشر الوقتي فضت، ما هو اصحاب الجنة في الجنة واصحاب النار في النار. المفروض لما الايات تجيب لك تركيز على ارض المحشر تلاقي خلاص ما عادش في ناس واقفة في ارض المحشر، خلاص الموضوع خلص. ربنا يقول لك: ونادى اصحاب الجنة، احاسيس رهيبة وهم داخلين الجنة، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. انتوا كنتوا بتشككونا في اللي احنا عليه، انتوا كنتوا بتقولوا لنا انتوا ارهابيين، وفي كل برامجكم وقنواتكم بتقولوا الناس دي ارهابيين، الناس دي متشددين، الناس دي عايزة، الناس دي عايزة نجاة الناس وانقاذ الناس، ولكن كنتوا بتشككونا في اللي احنا عليه، وبتخوفوا الناس من الطريق ده، وبتشككوا الناس انها تدخل الطريق ده. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لقينا الجنات والقصور حق، لقينا النظر لوجه الله حق، لقينا الانهار والنعيم حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. لقيتوا الزقوم واليحموم والصديد والغسلين حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم، كلمة واحدة بس بيرد بها اهل النار. الكلمة دي لو اتعصرت مرار الدنيا كلها هينزل منها، الكلمة دي لو اتعصرت الام الدنيا دي كلها تنزل منها. قالوا نعم، فاذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. زي العلمانيين الوقت ما بيعملوا كده، زي برامج التوك شو العلمانية لما بتعمل كده بتخوف الناس من دين ربنا، بتخوف الناس من شريعة ارحم الراحمين. ويبغونها عوجا، هو الطريق ده بيوصل الى رضا الله؟ هم عايزين الدنيا تحود بقى، مش عايزين الناس توصل لربنا. ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافرون. اسمع بقى الناس اللي وقفت في النص راحت فين، وبينه يعني ادي اصحاب الجنة وادي اصحاب النار، ادي الناس اللي فصلت للطاعة وادي الناس اللي فصلت للمعصية. طب الناس اللي لا فصلت للطريق ده ولا فصلت للطريق ده، انا عايز اقولك اوعى تقف في النص، انا عايز اقولك اوعى تقفي في النص، لان النص والوسط هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. مش النص والوسط ان الواحد يقف بين الطاعة والمعصية، بين الدنيا وبين الدين، وبينهما حجاب، زي الحجاب اللي كان في الدنيا كده ما بين اهل الجنة واهل النار يوم القيامة، حجاب زي الحجاب اللي كان في الدنيا. كان في حجاب في الدنيا، اهل المعصية ما كانوش عايزين يبصوا على الطاعة، ما كانوش عايزين يسمعوا عند ربنا، ما كانوش عايزين يسمعوا كلام دين، كانوا بيخافوا. الشاب هو بيقلب عشان يسمع اف ام الاغاني، بينها وبين اذاعة القرآن الكريم سنة، اقل من سنة، لو سمع صوت القرآن طالع يتقفل وقلبه ينقبض وهو بيسمع ليه، عايز الاغاني. وبينهما حجاب، هو مش عايز يسمع، مش عايز يبص، مش عايز تشوف. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على الاعراف، اعراف ايه يا رب؟ قال له الاعراف ده جبل في ارض المحشر، جبل ما بين الجنة وما بين النار، اللي بيقف عليه ينظر يرى اهل الجنة ويرى اهل النار. هو يا رب في لسه في ناس في ارض المحشر؟ يا رب بعد ما الناس دخلت الجنة ودخلت النار لسه في ناس في ارض المحشر؟ لسه في ناس واقفة يا اخوانا، يعني سبحان الله، هم في النص في الدنيا، لا مشوا مع اللي فصلوا للطاعة ولا مشوا مع اللي فصلوا للمعصية. جم يوم القيامة لا لقوا نفسهم مع اهل الطاعة ولا لقوا نفسهم مع اهل المعصية، لا لقوا نفسهم مع اللي وقفوا مع دين ربنا ونصروا دين ربنا، ولا لقوا نفسهم مع اللي حاربوا دين ربنا، لا لقوا نفسهم مع اللي نصروا شريعة ربنا في القنوات الدينية والمساجد، ولا لقوا نفسهم مع اللي حاربوا شريعة ربنا على القنوات العلمانية والتوك شو بتاعها. لقوا نفسهم في الاخر وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، كانوا بيتفرجوا على ده وعلى ده، كانوا يقلبوا على القناة ديت وشوية ويقلبوا على القناة ديت، كانوا يسمعوا درس الدين ويقلبوا بعده على قناة كليبات، كانوا ما بين الاثنين، كانوا عايشين ما بين الاثنين، كانوا عارفين دول كويس ودول كويس، كانوا بيسمعوا لدول شوية ولدول شوية. في النهاية لا لقوا نفسهم مع دول ولا لقوا نفسهم مع دول، لا لقوا نفسهم في الجنة مع دول ولا لقوا نفسهم في النار مع دول. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ما فصلوش ليه؟ الوقفة في النص دي زي ما قلت لكم، ده طريق مصر وده طريق اسكندرية. اللي فاكر ان الوسطية انه يمشي ما بين الطريقين، لا هيوصل لمصر ولا هيوصل اسكندرية. لازم تفصل، لازم تفصل الطريق، لازم تفصل لطريق، طريق الدعوة الى الله، طريق نصر الدين ربنا، طريق انك تبقى جندية من جنود ربنا، طريق انك تنصر شرع ربنا، طريق انك تبقى من انصار الله في الارض، طريق انك تقف على ثغر من ثغور الدين، طريق ان احنا نبقى مع الله سبحانه وتعالى ومع طريق الله. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه. هيتجننوا بقى من مشاهد النعيم. يعني تخيلوا كده، هو واقف دوت واهل الجنه همت واهل النار همت، قاعد يبص مناظر نعيم وافراح لا توصف على الناحيه ديت، ويبص المناظر شقاء وتعاسه لا توصف على الناحيه ديت. يا اخوانا يعني ربنا وقفهم في مكان فعلا هيندموا مليون مره عليه ان هما ما فصلوش في الدنيا. ربنا بيوقفهم في النص ما بين اللي فصلوا للطاعه واللي فصلوا للمعصيه، ما بين نعيم دول وشقاء دول، عشان يفتكروا في الدنيا لما كانوا مش عايزين يفصلوا الطريق من الاثنين. ما فصلتوش ليه؟ ساعه واحده على جبل الاعراف تفوق الواحد وتخليه يفصل. طب احنا عايزين نقف بقلوبنا على جبل الاعراف من دلوقتي عشان نفصل لطريق الطاعه من الان، عشان نفصل لطريق ربنا من الان. وهم واقفين ربنا سبحانه وتعالى ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوا. السلام عليكم يا عم الشيخ، يا راجل يا طيب، يا اخوانا اللي كنا معاكم في الدنيا، يا جماعه يا اللي كنا بنحبكم في الدنيا. الله، امال انت ما كنتش ماشي في الطريق ده ليه؟ ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. واقفين هيتجننوا عشان يبقوا من اهل الجنه، هيتجننوا عشان يدخلوا الجنه، هيتجننوا عشان ينالوا هذا النعيم. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، يعني هم واقفين يسمعوا وجبه من وجبات العذاب والعياذ بالله، وصرخه من صرخات المعذبين. واذا صرفت يعني غصب عنهم، يعني لا اراديا، ابصارهم بضمير الجمع، يعني الكل فجاه يلفت عينيه، يعني اهل الاعراف جميعا يلتفتوا مره واحده على الناحيه بتاعت النار. تلقاء اصحاب النار، تلقاء يعني في تلقائيه، يعني الناس يا اخوانا فقدوا سيطرتهم على مشاعرهم في الموقف ده من شده الفجوه المهوله اللي ما بين اللي فصلوا للطاعه واللي فصلوا للمعصيه. فقدوا سيطرتهم على اعصابهم في الموقف ده. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب ما تخليناش مع دول. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. لما كنتم بتحاربوا شرع ربنا ودين ربنا، ايه يعني مواقع ولا قنوات كان ليها شعبيه وكانت الناس بتتفرج عليها، اختريتوا بالناس، اختريتوا باللي بيتفرجوا، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، اهم دول الوقت هم اللي انتوا كنتوا بتسخروا منهم وبتشوهوا صورتهم وبتعتدوا عليهم وبتخوفوا الناس من طريقهم وبتخوفوا الناس منهم، اهم هؤلاء الذين اقسمتم وكنتوا بتقسموا للناس ان مش ده الدين ومش ده الطريق ومش ده اللي يرضي ربنا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، اقسمتم بالله، يعني الناس دي كانت بتتكلم لغه الدين. ايوه يا اخوانا، اصل العلمانيين ما يقدروش يقولوا انهم ضد الدين، انما هم يقدروا يقولوا ايه؟ ان مش ده الدين. هو ده اللي يقدروا يقولوا، مش ده الدين. عشان كده تلاقي في لغتهم دايما لغه الايه؟ لغه الدين في كلامهم، هو بيتكلموا عن افجر المعاصي. تلاقي واحده راقصه وهي بتتكلم تقول لك انا جالي عرض ان انا ارقص في اسرائيل، ولكن عشان الوطن وعشان ربنا ما رضيتش ورفضت، فربنا اكرمني وعوض عليا هنا في مصر بحفلات كسبت اضعاف اللي كنت اكسبه من اسرائيل. شوفوا الكلام يعني ايه. هي بتتكلم بلغه الدين دلوقتي، هي لازم تدخل كلمه ربنا كده. ليه؟ عشان ما يقدروش يقولوا ان هم ضد الدين، ما يقدروش يقولوا انهم اعداء لله، انما اللي يقدروا يقولوا لا لا مش ده الدين، مش ده الدين. امال ايه هو الدين؟ زي اللي كان يعني المغنيه اللي قتلت من زوجها، وهي كانت بتقول انا انا انا كافحت في حياتي اكتر من النبي كافح في السيره بتاعته عليه الصلاه والسلام. ان هي لقت في حياتها من المعاناه بقى ابو جهل وابو لهب بقى قابلوها في النايت كلابات اللي كانت فيها، فقابلت بقى هؤلاء واشد من الكفاح اللي النبي عليه الصلاه والسلام كافحوا في السيره بتاعته. يعني عايزين يدخلوا الدين في الكلام بتاعهم وخلاص. عايزين هؤلاء الذين اقسمتم، هم كانوا بيقولوا والله، هم كمان هم كانوا بيعادوا ربنا ويتكلموا بلغه الدين هم كمان. زي الممثلة اللي تقول لك انا قبل اي عرض لازم استخير ربنا سبحانه وتعالى، والتانية اللي تقول لك الحمد لله ان ربنا وفقني في الحفلة ديت انا دعيت ربنا، والتالتة اللي تطلع تقول لك يا رب يا رب يا رب الفوازير تعجبكم السنة دي، ولا يا رب التمثيلية تعجبكم السنة دي. يعني كمان بتتوسل وبتبتهل وبتلح في الدعاء عشان الدعاء يستجاب. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، الموقف كله نداءات، الموقف مفعم بالمشاعر. احنا الوقت يا اخوانا في اللحظات الاولى من الجنة ومن النار، واهل الاعراف واقفين عليها بيتفرجوا على اول يوم في الجنة واول يوم في النار قبل ما ربنا يمن عليهم بالمغفرة، بيوريهم بس اول يوم هنا واول يوم هنا، اول ساعات هنا واول ساعات هنا، عشان يشوفوا هم ضيعوا على نفسهم ايه. كفاية حفلات الاستقبال على ابواب الجنة اللي هم ضيعوها على نفسهم، كفاية حفلات لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. ده ربنا هنا مش بيقول لا يدخلنهم جنة مدخلا، ده ربنا بيتكلم بس عن ابواب الجنة في الآية دي بس مش اكتر، بيتكلم بس عن حفلات الاستقبال على ابواب الجنة، بيتكلم بس عن عطاءات ربنا والنعيم اللي بياخدوه على ابواب الجنة على المدخل بس ليس على الابواب، بيتكلم بس عن الاكرام والحفاوة اللي ياخدوها على باب الجنة. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. امال اللي بعد المدخل ايه يا رب بقى؟ امال اللي بعد الابواب ايه؟ ده قصص تانية بقى ونعيم تاني واحوال عظيمة عظيمة عظيمة، ولكن ربنا بيشوقك بباب الجنة بس. مجرد انك تفتكر جمال ابواب الجنة، نعيم ابواب الجنة، العطاءات اللي هتؤخذ من على ابواب الجنة، حفلات الاستقبال في الجنة، اهل الاعراف واقفين بقى بيتفرجوا على المدخل اللي يرضاه اهل الحق نومت، واقفين يتقهروا ويتحسروا يا ريتنا فصلنا لطاعة ربنا. ويسمعوا شايفين اهل الاعراف بينادوا اصحاب الجنة سلام عليكم، هو اهل الجنة ردوا عليهم ولا حد عبرهم، وبعد كده بينادوا اهل النار ما اغنى عنكم جمعكم ولا حد عبرهم. يعني هم كانوا مع دول ومع دول، في النهاية لا دول افتكروهم ولا دول افتكروهم، لانهم ما كانوش ليهم هوية واضحة في الحياة، ما فصلوش لطريق واحد لطريق واضح. اوعى تقف في النص، اوعى تقفي في النص، اوعى في النص اللي هو الوسطية دي، مش وسطية ده ضياع، ده ضياع. الوسطية المشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، الوسطية ان احنا نفصل لطريق ربنا ونفصل للحق، واللي فصل للطريق التاني بتاع الباطل بقى نادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء. احنا سمعين ان عندكم انهار، وسمعين ان عندكم عيون، وسمعين ان عندكم حاجات رهيبة، القلوب بتتفتت بالعذاب انها حرمت منها اشد ما بتتفتت بعذاب النار. افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، اي حاجة اي حاجة. احنا عدنا 50,000 سنة في ارض المحشر مفيش نقطة مية ومفيش لقمة، دخلنا النار لقينا والعياذ بالله مفيش شراب غير الحبيب ومفيش طعام غير الزقوم. افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهم على الكافرين والعياذ بالله. موقف بيبين لكم يا اخواني ثلاث انواع من الناس، واحد ناس فصلوا للطاعة وخدوا ايه، وناس فصلوا للمعصية وخدوا ايه، وناس لا فصلوا للطاعة ولا فصلوا للمعصية عايشين في الدنيا جنب اهل الحيط، لا كانوا مع دعاة الحق ولا كانوا مع نصير دين ربنا ولا كانوا مع انصار الشرع الاسلامية ولا كانوا مع دين ربنا لما دين ربنا بيحتاجهم. يا الدين ده لعبة يا اخوانا، يا اخوانا الدين ده مش لعبة يا اخوانا، دين ابو بكر وعمر معظم الامة ما هياش متخيلة ولا متصوراه. يا اخوانا الدين مش مدام هنا ابيض ومدام هنا اسود ومدام هنا اخضر، يا اخوانا ده مش الدين اللي ربنا انزله على محمد بن عبد الله واللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اعتنقوه. يا اخوانا دين ربنا مدينك هتتسأل عنها في القبر، هتسأل عن ديني في القبر. طب انا يعني ايه مدينك؟ يعني انت نصرت الدين ده قد ايه؟ والتزمت بالدين ده قد ايه؟ ده الشيوعي جفارة اتقتل وهو بيدافع عن الشيوعية في امريكا الجنوبية، اتقتل وهو بيدافع عنها، شيوعي يعاش حياته عشان الشيوعية ومات عشان الشيوعية. انت الوقت بتقول انا مسلم، طب انت الوقت بذلت حياتك للاسلام، هو مسلم دي كلمة كده؟ هو بقى الدين كلام يا اخوانا؟ اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا، اتخذوا دينهم لهوا ولاعبا. يعني ايه الدين بقى لعبة؟ زي حتة لعبة الطفل جبت له لعبة مسكها قاعد يلعب بيها، الله اللعبة دي جميلة قوي، وبعد كده شوية ورماها وتشغل في لعبة تانية، بعد كده تاني وافتكر اللعبة الاولانية لعب بيها شوية وبعد كده رماها، وبعد كده جت لعبة تالتة نسى الاولانية والتانية. اتخذوا دينهم لاعبا، بيلعب بالدين. قيام الليل لعبة، لو قام مرة ولا ما قامش، الدعوة الى الله بقت لعبة، لو اشتغل في الدعوة شوية ولا بيشتغل، الالتزام بقى لعبة، تطبيق احكام الشريعة في حياته، حجاب امهات المؤمنين بقى لعبة، تلبسه ولا ما تلبسوش، الدين بقى لعبة للأسف الشديد. يا اخواننا عايزين نفتكر الاخرة، احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين ان في اخرة ولا لا؟ مصدقين ان كلنا هنموت ونقف من ايدين ربنا ولا لا؟ مصدقين ان الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا لا؟ مصدقين ان يوم القيامة 50,000 سنة ولا لا؟ مصدقين ان الساعة آتية ولا لا؟ مصدقين يا ليتني قدمت لحياتي ولا لا؟ مصدقين ايات الجنة والنار في القرآن ولا لا؟ ولو مصدقين دي احوال ناس مصدقين، ده حال مجتمع مصدق، ده حال ناس مشغولة بالدار الاخرة. فين القيام؟ فين الصيام؟ شهر الله المحرم، بعض العلماء ذهب انه افضل من رمضان لانه الشهر الوحيد اللي نصب الى الله، شهر الله المحرم. العلماء قالوا ان الصيام فيه افضل صيام بعد صيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان الصيام شهر محرم فضله على سائر الشهور زي فضل قيام الليل على سائر النوافل، يعني قضية كبيرة. ادي احوال ناس مصدقين الاخرة، انه يجتهد في الصيام في شهر زي ده ان لم يكن عنده عبادة اولى واهم مثلا من هذه العبادة. يعني يا اخواننا احنا المصدقين لهم احوال تانية، عايزين مجتمعنا يصدق، عايزين نرجع تاني اهل يقين، اهل ايمان، اهل تصديق بدين الله سبحانه وتعالى. الواحد لن يكف عن الصراخ بالدار الاخرة والتذكير بالدار الاخرة. هي دي رسالتنا، اللي يسمع يسمع واللي بيسمعش بيسمعش، ولكن فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. اللي اتشغل بال50 سنة عن ال50,000 سنة هو حر، بس ما يلومش غير نفسه وما يزعلش غير من نفسه، خلاص بقى. فلا تلوموني ولوم انفسكم، ده بتتقال حتى يوم القيامة ممن قضى الله والعياذ بالله. يعني قبل ما اغادر مقامي هذا، يعني المرة اللي فاتت اتحدثنا عن البشمهندس عبد المنعم الشحات، واتحدثنا عن بعض المرشحين الاسلاميين زي دكتور محمد يسري، طبعا يعني يعني يعني ناس افاضل وناس رموز عندنا في التيار السلفي. وحزننا جدا جدا ان للاسف الشديد يعني حتى ناس من اخواننا اللي كنا منتظرين انهم ينصروهم، خاصه يعني ان المرشحين اللي امامهم اصلا يعني وان نزلوا تحت قوائم باسم التيار الاسلامي، فهم يعني لم يعهد عليهم من انهم انصار للشريعة في حياتهم. احنا يعني للأسف الشديد يعني طبعا قلوبنا مليئة بالحزن، مش على كرسي يتحرق الكرسي ويتحرق مجلس الشعب من اوله لاخره. احنا ناس كسلفيين من بفرق رؤوسنا حتى اخبص اقدامنا، اتربينا على ان المبادئ في كل حاجة، وان الدين فوق اي اعتبار، وان التنازل عن الدين عشان مجلس شعب يتحرق مجلس الشعب. لا يهمنا مجلس الشعب ولا يهمنا 1,000 مجلس شعب، احنا واثقين ان ربنا هيمكن لدينه على يد من شاء الله سبحانه وتعالى، واثقين ان ربنا هينصر دينه سبحانه وتعالى، واثقين ان ربنا هيبوئ اهل الحق المقعد الصدق في الدنيا قبل الاخرة كمان، وموقنين ان مجلس الشعب مش طريق التمكين، مجلس الشعب ما هو الا يعني مجاهدة مننا من اجل حماية طريق الشريعة او طريق الى نصرة الشريعة. انما لما نصر ربنا هيجي، لا هيقدر مجلس عسكري يقف في وشه، ولا هيقدر امريكا تقف في وشه، ولا هيقدر علمانيين يقفوا في وشه، ولا هيتنزل على الناس كسرت خطوط الحمراء بتاعت سورة المائدة، ولا وبراء يترمى في الزبالة، ولا الامر بالمعروف على المنكر يتبرأ منه كأن النهي عن المنكر ده جريمة احنا ملناش دعوة بيها، حدود الدين وثوابت الدين. يعني للأسف يا اخواننا احنا كسلفيين من مفرق رؤوسنا حتى اخبص اقدامنا ماشيين ورا القرآن والسنة، ماشيين ورا الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام استحمل فيه كتير واضطهد فيه كتير واوذي فيه كتير وشتم فيه كثيرا لما كان بيمشي في اسواق منى، فهذا يحثو عليه التراب، وهذا يبصق في وجهه، وهذا يسبه سبا شديدا، وابو لهب وراه يقذفه بالحجارة حتى ادمى ساقيه وعرقبيه وكعبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت بيقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. احنا السلفيين ده طريقهم، مهما حصل ده طريقنا، لا احنا بتوع كراسي ولا احنا بتوع مراكز ولا احنا اصلا بنفكر في مجلس الشعب من اجل كراسي، وانما من اجل حماية الوصول الى شرع الله في البلد. يعني انا حزين على اللي حصل طبعا، وحزين على يعني ان للاسف الشديد اخلاق الاسلام ومبادئه العليا المفروض تظهر في هذه الاماكن، لان ده الدين، احنا بنتحرك بديننا، مش ممكن اسيب ديني ولا اتخلى عن جزء من ديني عشان اوصل لحاجه، ولا الغايه تبرر الوسيله عندنا، ولا احنا من هذه الطائفه ابدا. يعني انا بقول لاخواننا اللي بينصروا شرع ربنا على منهج رسول الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبتوا على ما انتم عليه. القضيه مش قضيه مراكز ولا قضيه كراسي، ربنا قصب ظهر حسن مبارك في ثانيه، وكان المفروض ان الكل يتعظ بهذا، ان نصره ربنا لما بتيجي على غير توقع، وبتيجي بدون ما حد يتوقع الطريق اللي هتيجي بيه، وبتيجي يقين هتيجي في وقت من الاوقات ان شاء الله. احنا واثقين من هذا، مش بنعزي اخواننا، لان احنا يعني موعودين بنصره ربنا، احنا ماشيين يقتلون ويقتلون، يكسبون ويهزمون، يغلبون ويغلبون، هو ده الطريق، وهو ده يعني اللي احنا نظرنا اعمارنا لله، ونظرنا حياتنا لله، ونظرنا كل ما اعطانا الله لله، وعشنا حياتنا على عهد ان نعيش لتكون كلمة الله العليا. لا بنتمنى ان احنا نموت على كرسي، ولا بنتمنى ان احنا نموت قدام قناة فضائية، احنا بنتمنى ان احنا نموت ممزقين اشلاء شهداء في سبيل الله على اعتاب المسجد الاقصى باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخواننا، دين ربنا مش هينصر بالتنازلات، ودين ربنا مش هينصر بكسر الخطوط الحمراء، يعني وكأن سورة المائدة بالكلام عن الحاكمية، والكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام عن الولاء والبراء، والكلام عن الجهاد في سبيل الله، كأن كل دي معاني احنا بنتبرأ بيها عشان ايه؟ مفيش حاجة تستاهل. لو احنا مصدقين ان في اخره فعلا، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل اليقين، ويجعلنا من اهل التصديق. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم اقصم ظهور كل من حارب دينك وكل من حارب شرعك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى. السرير في مستشفى 57-357 مش مجرد سرير، السرير ده بيستخدمه في السنة الواحدة عدد كبير من الأطفال المرضى، بنقدم لهم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والنفسية، أدوية وعلاج كيميائي وإشعاعي، ومتابعة بعد الشفاء لمدة سنين طويلة، وكل ده بيتقدم لأولادنا بالمجان وبمنتهى العدالة والجودة. السرير ده وراه طبيب متفرغ وممرضة متعلمة ومتدربة. السرير ده بيخدم معاه أجهزة ومعامل حديثة وقاعدة بيانات ضخمة بتفيدنا في الدراسات والأبحاث، وتساعدنا نعرف كل أسرار المرض ونحدد أساليب الوقاية اللي هتحمي ولادنا في المستقبل. وكل ده محتاج تمويل مستمر علشان نقدر نستمر، وانت كمان تقدر تساهم في إنقاذ طفل مريض لو ساهمت بتبرع شهري أو سنوي وبأي مبلغ تقدر عليه. تبرعك لكفالة السرير خير كبير.